نعم. هل هذا لا ما يصح، لا لا لا يحل الصيد، لأن التسمية على السهم، بخلاف ما لو ذبح شاة وكان بيده سكين سمى ثم أخذ سكين أخرى، يعني أخذ السكين ليذبح الشاة وقال بسم الله، فلما نظر فإذا هذه السكين ليست هي السكين الحادة، فأخذ السكين الحادة وذبح بها، هذا لا بأس به، لأن التسمية هنا على الذبيحة ولم تتغير. نعم أيها، حتى بالبندقية إذا ضرب شيخ وعطلت الرصاصة ثم ضرب مرة أخرى انطلقت الرصاصة الثانية، أي نعم، هل يجب أن يسمي مرة أخرى؟ الظاهر نعم، ما دامت الرصاصات لا تخرج متتابعة، يعني كل رصاصة تحتاج إلى غمزة فلا بد أن نسمي على كل رصاصة، أما لو كانت من البندقيات التي تخرج الرصاص متتابعا فيكفي تسمية واحدة. نعم، على كل هذا فين مرادك؟ تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة اندفع اللعاب، ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب، وحينئذ نقول هل يجب أن نغسل هذا؟ إذن ما صار شيء. نعم بيد، إذا خرق السهم ولم يخرج الدم ما يصير يا بيد، ايه لا لا بد يخرج، لا بد، قد يكون بغزاره ان اصاب الاوداج وقد يكون بقله. لا، لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيده، يعرف بالتكرار، ايه يصير مثلا 20 مرة 30 مرة وفي النهاية صار لا لا لا لا يعقل. نعم، إيه نعم، مما يتعلق بالحل والحرم، لكن نعرف أن الأصل في أمور الدنيا ما هو؟ الحل، فنبني على الأصل، لكن الذي يشترط فيه الشرط لا بد أن نعلم تحقق الشرط. أقول إن الأصل في أمور الدنيا الحل، لكن ما لا يحل إلا بشرط لا بد أن نتحقق الشرط، مثلا الحيوان الحلال لا بد أن نتحقق أنه ذكي كان يحتاج للتذكية أو أنه جرح للصيد أو ما أشبه ذلك. مثل لا، هذه ما لها دخل، ما هي في الحكم، هذه مثل قولها أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما لها تعلق بالحكم. نعم شرافي، بارك الله فيكم، القاعدة العامة أن يستفصل عن الشرط لا عن المانع، بناء على ماذا يا شيخ؟ بناء على أن الأصل عدم المانع. أي نعم، بناء على ذلك، لكننا ذكرنا لكم بما سبق أنه إذا كان الناس يجهلون هذا المانع فلا بد من الاستفصال، مثل لو جاء انسان طلق قال طلقت امرأته، لنا ان نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على ان الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر حينئذ نقول هل هي حائض او طاهر، وهل جمعتها في هذا الطهر او لا. من قال هذا؟ ما يصير، ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغبة، لا ما ينهر، لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فرجت الأوداج، ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوداج ولو قطع الحكم والمري فهي حرام. هنا وأيضا ورد الحديث أن الرسول بعث منادي ينادي في ميناء إنما النحر في الحلق واللبة. نعم،